قال رحمه الله تعالى: وأن الجنة والنار مخلوقتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، الجنبذة هي القبة، قال فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الجنة فرأيت فيها قصرا، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فإذا فيها أخو بني الدعدع. الدعدع هي الأرض التي لا نبات فيها، أخو بني الدعدع لم أعرفه من هو، لكن المقصود من هذه الأحاديث أن فيها إثبات وجود الجنة والنار الآن. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فيها صاحبة الهرة. وقال صلى الله عليه وسلم: قالت الجنة: يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس ومساكينهم. وقالت النار: أوثرت بالجبارين والمتكبرين. فقال الله: أنتما خلق من خلقي. قال محمد يحيى: فمن زعم أنهما غير مخلوقتين أو إن كانتا مخلوقتين فإنهما يفنيان كما يفنى سائر الخلق فقد كذب. من زعم هذا أنكر الملة. من زعم هذا قد كفر. من قال بأن الجنة والنار غير مخلوقة فقد كفر، وأن الجنة والنار تفنى فقد كفر. طيب من قال أن الجنة تفنى فقط، هذا الكفر، كذب بالنصوص، وقد نص على تكفيره خارج ابن مصعب في الأثر الذي أخرجه عبد الله في السنة رحمه الله تعالى، وأخرجه غيره، وفيه أن خارج ابن مصعب قال: يقول الله أكلها دائم، والجهمية يقولون ليس بدائم وكفروا، وأخذ يذكر بعض الآيات التي كفر بها الجهمية. طيب لو قال النار تفنى دون الجنة كفر؟ أيضا كفر. وقد نقل ابن بطة بسنده عن بعض أهل العلم، هكذا قال عن بعض أهل العلم، قال: كفرت الجهمية بأكثر من 300 آية، ثم ذكر بعض الآيات ومنها الآيات الدالة على خلود أهل النار في النار، على خلود أهل النار في النار: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب خالدين فيها أبدا. فمن قال بفناء النار فقد كفر بهذه الآيات، فهذا القول قول كفري. ومن المحزن أن يأتي بعض النوكة ويشرح كتب السنة كالشريعة الأجري ويتكلم عن مسألة فناء الجنة والنار، يقول جمهور أهل السنة ذهبوا إلى كذا، وبعض أهل السنة قالوا بفناء النار، وهو قول ضعيف، يعني وكأن قوله أنه قول ضعيف مبرر للقضية. لا أبدا، ما يقال قوله ضعيف، ولا يذكر أنه قول جمهور. أنت لما تذكر أن هذا قول جمهور أثبت في المسألة ماذا؟ خلافا، ولا خلاف في هذا المسألة، البتة لا خلاف في هذا المسألة بين أهل السنة. لكن ما الذي أوقعهم في هذا؟ تعظيمهم الشديد وهوسهم الذي قد يصل بهم أو ببعضهم الحال إلى الجنون في ابن تيمية. هذه قضية، بعضهم قد أدرك أن ابن تيمية قد قال بفناء النار، ما استطاع أن ينفي هذا عن الرجل، فحاولوا أن يخففوا عن وطأة هذا القول المبتدع، حتى قال هذا الفوزان، قال هذا قول ضعيف لكن ما يقال بدعة، حتى بدعة استكثره، والألباني تشدد قليلا فقال بدعة، وابن باز سيب وقال هذا قول بعض الصحابة. انظر، نسب القول الكفري إلى الصحابة، صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ ما يتصورون أن ابن تيمية ممكن يزل مثل هذه الزلة الكبيرة، وهي وربي كبيرة وربي عظيم. وبعضهم أخذ يجادل جدال مريض، لا لم يثبت، لا ابن تيمية أراد جنة نار الموحدين، ما أراد نار الكفار. اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت، اقرأ كلام تيمية، اسكت، لا تتكلم بجهل، كلام بجهل، هذا كلام بغباء تمجه الأسماع التي تحسن فهم الكلام. أقرأ كلام تيمية في رسالته فناء الجنة والنار، قال هذا غير صحيح. فأما الذين شقوا الآية، هذه فيها تقسيم لحال الناس أشقياء وسعداء، وهذا التقسيم يعني ما يكون على ماذا؟ على الموحدين، موحدين والموحدين، لا، موحدين والأشقياء، موحدين والمشركين، هذا معنى الكلام. لا يأتي أحد يقول ها تكذب تقول تيمية، لا، الكتاب موجود وقرأ، أنا أحيلك. هو يرد على هذا القول، من يقول أن الآية في الموحدين يرد على هذا، وهذا القول قد قاله من؟ قد قاله حرب نقلا عن شيوخه في السنة التي حكى فيها إجماع السلف، قال هذا عند أهل العلم أو عند بعض مشايخنا في أهل التوحيد. ابن تيمية يرد على هذا القول، وابن القيم يرد على هذا القول. إيش تقول أنت؟ وبعضهم لما لجلج في الكلام ولم يجد محيصا من الترقيع لابن تيمية قال لو ثبت هذا أين خصوم ابن تيمية عن هذه المسألة؟ يعني ابن تيمية يزل زلة كبيرة هي كفر ولا أحد من خصومه وأعدائه ينتقده عليها؟ هذا يدل على أن هذا لم يثبت عن ابن تيمية. هذا إيراد مريض في الحقيقة، هذا إيراد مريض. رسالة فناء الجنة والنار لم يكتبها ابن تيمية إلا في سجن وفاته، كما نقل ذلك ابن القيم في شفاء العليم. فهذه مظنة عدم انتشار الرسالة. وابن تيمية قبل ذلك كان يقرر أن الجنة والنار لا تفنيان كما في فتاويه التي في المجموع وغيرها، لكن هذه الرسالة هي آخر أمره، كتبها في سجن وفاته في القلعة كما نص على ذلك ابن القيم في شفاء العليل. هذا مظنة عدم انتشار القول. ثم قد علم ذلك بعض أعداء ابن تيمية وشنعوا عليه كالسكي، قال ابن تيمية يقول بفناء النار وهذا القول باطل، وأخذ يرد عليه بشدة. فهذه تشغيبات، محض تشغيبات. بعضهم قال لا، ابن تيمية معذور لأنه تأول، وهذه المسألة قد دخل التأول فيها على ابن تيمية من جهة الآثار. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والله لست أنا الذي أقول سوف يأتي على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، هذا الله عز وجل يقول. ثم تلا الآية إلا ما شاء ربك. قالوا كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه لو لبث أهل النار عدد رمال عالج لكان لهم يوم يخرجون منها. قال هذه تدعو إلى التأول، وبمثل هذا التأول يدرى التكفير، وهذا أيضا محض تشغيب. فإن هذا التأول لو صح لابن تيمية لما قال بفناء النار، لقال بخروج أهل النار منها. هذا الذي ورد في الآثار. ورد شيء زائد في مثل هذه الآثار الآن التي ذكرتها لكم؟ ما ورد شيء زائد. يعني لو كان هذا الفهم مما يدخل فيه التأول، مع أن الإجماع قاضي، يعني أنت لما تقرأ إجماعات منقولة فتأتي تشغب عليها، إيش عذرك؟ لا عذر لك. لكن لو سلمنا أن هذا عذر، طيب العذر مدفوع بأن الآثار هذه لا تنص على فناء النار نفسها بعينها، إنما فيها أنه يأتي يوم على النار ليس فيها أحد. ثانيا، أين في هذه الآثار أن أهل النار يخرجون من النار يدخلون الجنة كما قال ابن تيمية في رسالته تلك؟ الروح لا تخلو من نعيم ولا عذاب، فإذا انتفى العذاب لم يبقى إلا النعيم. إيش يعني هذا؟ يعني فرعون وابو جهل وابو لهب كلهم يدخلون الجنة في آخر مآل أمرهم. أين هذا في الآثار؟ لو كان ابن تيمية آخذا بالآثار لأخذ بالأثر الضعيف الذي حكاه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنه قوله يأتي يوم على النار ليس فيها أحد، فحينئذ يأمر الله عز وجل أن تأكل أهل النار فتأكلهم. طيب أين أن أهل النار يذهبون إلى الجنة لو كان هناك تأول؟ لو كان هناك تأول. ثم المصيبة يا إخواني ليست موقوفة عند هذه المسألة. طبعا هذه المسألة تضايقني بشدة. لماذا؟ من عدة جهات. من أحد هذه الجهات صارت ترقق، يعني صارت تذكر ضمن المسائل التي اختلف فيها أهل السنة. هذه مصيبة يا إخواني. أمر آخر، مشاكل مع ابن تيمية ليست متوقفة على هذه المسألة. اليوم لما تقرر عقيدة أهل السنة وأهل التوحيد في المشرك المعين، أول ما يأتيك أهل الإرجاء المعترضون على أهل السنة، أول ما يأتونك المعترضون على أهل السنة، أول ما يأتونك يأتونك بالاحتجاج بقول ابن تيمية قال ابن تيمية في البكري كذا كذا كذا، قال ابن تيمية في الصرصري كذا كذا كذا، والصرصري كان يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابن تيمية قال فيه صلاح ودين، والبكري يستغيث ويدعو إلى استغاثة بغير الله ويكفر ابن تيمية للتوحيد الخالص، ومع ذلك قال لا نكفره كما كفرنا، ويأتونك بهذه النصوص المريضة. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يعني وصل الحال ببعض المتأخرين أن يسلك مسالك عجيبة لا تنبغي أن تصدر من أهل الحديث للترقيع لابن تيمية كما فعل عبد الرحمن بن الحسن. ما استطاع أن يتحمل هذا الأمر، يعني أن ابن تيمية يعذر المشرك، يسمي المشرك مسلما، لا يكفر الجهمي، ما استطاع. فقال ابن تيمية كان أمة واحدة، كما أن شيخنا محمد عبد الوهاب كان أمة واحدة، وشيخنا أحيانا كان يداري المشركين في أول أمره، فيأتي لهم ويقول ادعوا الله خير من زيد، كانوا يدعون زيد الخطاب. فقال ابن تيمية قال لهم لو قلت قولكم لكفرت، لكنكم عندي لا تكفرون من هذا الباب. إيش معنى هذا الكلام؟ فسروا هذا الكلام بكلمة واحدة، تيمية يكذب على هذا التوجيه، ليس كذلك؟ بالله عليكم قولوا لي أن أخطأت. الآن لما يحمل هذا الكلام على ابن تيمية أنه خرج من باب المدارات، يعني هو كان يداريهم فكذب عليهم، قال أنا ما أكفركم لأنكم معذورون بجهلكم، وهو يكفرهم. يعني إيش؟ يعني كان يكذب، أنت هكذا بررت له؟ هذا الكلام ذكره عبد الرحمن بن حسن في آخر رسالة له في الرد على بعض الجهمية. وهذه الرسالة مع بعض رسائل مشايخ نجد جمعها السعدي العبدلي في كتابه عقيدة الموحدين، الكتاب يدور حول مسألة العذر بالجهل، ووجد هذا الكلام في الحقيقة طعن في ابن تيمية، وإن كان عبد الرحمن يريد أن يبرر لابن تيمية، فماذا فعل؟ حذفه ووضع مكانه كان ابن قيم في طبقات عن طبقات المكلفين الذي في طريق الهجرة. لماذا؟ ترقيع، ليس بترقيع بل توسيع في الحقيقة. هذا يدلك على ماذا؟ بعض المعاصرين والمتأخرين كان يجل ابن تيمية جلالة كبيرة لدرجة أنه ما يتصور ابن تيمية يخطئ في مثل هذه المسائل الظاهرة، وهذا الوهم كنا نعيشه، لكن قد حان الأوان أن نستيقظ، حان الأوان أن نستيقظ. الكلام وخوض ابن تيمية في الكلام، وابن رجب قد ذكر أن العلماء أنكروا على ابن تيمية في زمان ابن تيمية، أنكروا عليه خوضه في الكلام، وهذا الخوض مخالف لإجماع السلف، وقد قال أحمد رحمه الله لا يؤول أمره إلى خير، أي الذي يخوض في الكلام. ما الذي أجلب على بعض أهل نجد الكلام؟ أين هم من الكلام؟ هم بعيدون كل البعد عن الكلام وأهل الكلام، ولا يقربون أهل الكلام. لكن أنا أعجب عجبا شديدا لما يأتي رجل مثل ابن السحمان يتكلم عن الهيولي والكلام هذا، الجواهر الفردة والأعراض، إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام من ابن السحمان؟ من الذي أدخله عليه؟ ابن تيمية وابن القيم. تخرص مني؟ لا والله ليس تخرص مني، هو نقل عنهم أحيانا بالنسبة، وأحيانا حكى كلامهم دون تسميتهم يعني، وارجع إلى الكلام تجده بحرفه بلفظه هو كلام ابن تيمية وابن القيم. من الذي جعل بعض المعاصرين كابن إبراهيم وغيره يقول يجوز الرد على أهل الكلام بالكلام للحاجة إلا تعظيمهم لابن تيمية، بدليل أن ابن إبراهيم لما أجاز هذا للحاجة والضرورة قال ابن تيمية فعله، ففعله حجة عنده. هذا لازم القول يعني، هذا لازم القول. فأيضا غير مسألة العذر. الآن لما تتكلم في مسألة أبي جيفة وقول السلف فيه، أول ما يأتيك المعترضون يأتون بماذا؟ ابن تيمية. ابن تيمية يقول من ظن أن أبا حنيفة يخالف الحديث الصحيح فقد تكلم بالجهل أو الهوى. طيب هذا الكلام قد قاله الأوزاعي وغير واحد من أئمة السنة، فالأوزاعي يتكلم بجهل أو بهوى، وابن تيمية الفاهم اللي يتكلم بورع وتقوى وعلم، إيش هذا؟ هذا وين توديها؟ لما يأتي ابن تيمية ويقول بعض الناس تحامل على أبي حنيفة وذكر قصة الخنزير البري، وقصة الخنزير البري ذكرها عبد الله بن أحمد، يعني إيش عبد الله بن أحمد عندك؟ ابن تيمية ما قرأ السنة لحرب وربي طلع عليها. وتلميذه ابن القيم لما نقل جزءا منها في كتابه حادي الأرواح أو غيره، نقل جزءا من الاعتقاد، جاء عند الجزء الذي فيه كلام حرب المنقول عن أئمة السنة في أبي حنيفة فحذفه، قال إلى أن قال. إيش في طيح؟ إيش هذا؟ ما حكم من يزكي أهل البدع بعد التعرف على حالهم؟ مسائل عديدة، مسائل عديدة. أبو بطير رحمه الله لما رد على عباد القبور وعلى ابن جرجيس وغيره من أهل الشرك والطواغيت، بماذا كانوا يحتجون؟ ابن جرجيس أنا رأيت كتابه، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية. ابن جرجيس، إيه والله ابن جرجيس. عثمان بن المنصور بماذا كان يحتج؟ هؤلاء الطبقة هذه من الطواغيت بماذا كانوا يحتجون؟ قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية. بعض مشايخ النجد أراد الترقيع، أبو بطين ضاق ذرعا، قال كلام ابن تيمية مخالف لكلام أحمد وأئمة الإسلام في الجهمية، خلاص إيش نفعل؟ يأتي يقول أحمد ما يكفر رؤوس الجهمية، يأتي يقول الأئمة ترحموا عليهم، يأتي يقول أنا ما أكفركم عندي وهم حلولية جهمية لأنكم لا تعلمون وقلت قولكم لكفرك، إيش ترقع؟ إيش تفعل؟ لا خضر. كلام ابن تيمية في الترقيق مع أهل البدع، وأن بعض من يرتكب البدع المخالفة للسنة والإجماع يؤجر على حسن نيته واجتهاده كالمولد. إيش هذا؟ جاء التويجد ممن نال نصيبا في العلم وجد أنه لا بد أن يتورط في التصادم مع ابن تيمية، لأن التصادم مع ابن تيمية ورطة كبيرة عندنا. ربيع لما كان يرد على السرورية الداعين إلى بدعة الموازنات وقع في مصيبة، مصيبة عنده يعني. إيش هي المصيبة؟ النقلات من تيمية، من تيمية أمره ظاهر في قضية الموازنات مع أهل البدع، ومحبة أهل البدع من وجه بدع غير مكفرة، وبغضهم من وجه، فضاق ذرعا. قال ابن تيمية خالف إجماع السلف في مسألة محبة أهل البدع من وجه وبغضهم من وجه. ثم جاءوا لما طرحت قضية الهجر، وجاء المشغبون على من يهجر أهل البدع، وأيضا جاءوا بكلام ابن تيمية، فذاق ذرعا ربيع، وقال ابن تيمية خالف إجماع السلف في مسألة الهجر. طيب هذه إجماعات، إجماعات مسألة الهجر، العذر بالجهل، الكلام، حب أهل البدع، الموازنة، الموقف الجهمية، فناء النار، الموقف من أبي حنيفة، الكلام في الهجر، هذه كلها مسائل، إجماعات، إجماعات، إجماعات. الآن الذي يحكي اتفاق السلف على ذم الكلام، وأنهم لم يذموا الكلام لمجرد كون ألفاظه محدثة، بل لأنه يحتمل معاني باطلة، ثم يأتي ويخوض في الكلام، أليس مشوشا هذا؟ في كتاب واحد، كتاب واحد تحكي اتفاق على الذم وتدخل في الذم، هذا أمر فوق التشويش في الحقيقة. لكن أخانا كان لطيفا معه، جدا لطيفا معه، حتى في رسالته الأخيرة تكفير المعين أيضا كان لطيفا مع ابن تيمية. وانظر قائمة هؤلاء المشغبين عليه، سبحان الله، سبحان الله. إيش سبب هذا؟ الهوس، هوس ابن تيمية. اليوم لن تستطيع أن تدعو الناس للسنة الصافية التي كان عليها أئمة السنة كأحمد، محمد ميح الذهلي، وأبي حاتم، وأبي زرعة، وعبد الوهاب الوراق، وغيرهم من أئمة العلم، لن تستطيع أن تدعو إلى هذه السنة الصافية حتى تصدم عن تيمية. لأن أول ما يأتيك هؤلاء المعارضون للسنة ولأصول السنة سوف يحتجون لك بكلام تيمية، ولن ترد الباطل إلا برد هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للكلمة التي نقلتها عن ابن تيمية في مسألة رد أبي حنيفة للأحاديث، هذا نصها، قال في المجموع: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين، كذا قال، أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى، انتهى المراد من كلامه. وهذا المعنى يرده غير واحد من أئمة الإسلام كما ذكر في الكلمة، منهم الأوزاعي رحمه الله تعالى، فقد قال: إننا ننقم على أبي حنيفة الرأي، كلنا نرى، إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه. نعم. وليستحضر المرء هنا كلمة أبي حنيفة في حديث أفطر الحاجم والمحجوم لما قال هذا سجع الكهان، ويستحضر أيضا قول أبي حنيفة عن الأحاديث التي جاءت بالسيف، بعض الأحاديث لما عرضت عليها التي جاءت في النهي عن الخروج بالسيف على أمة المسلمين والسلاطين، قال: هذا حديث خرافة، هذا حديث خرافة. نعم، هذا سجلته للبيان. صلى الله على نبينا محمد.